Thank you. من ربنا يوما عظيما. اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صنعوا أرأيت الذي ينهى لست بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه فليدع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقتله فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أيوة يا رب العالمين. أخي المعبد الكريم، كنا خاشعين عائيات بينات تلاها على أسماعكم فضيلة القاضي الشيخ أحمد إبراهيم شعبان القارئ بجمهورية مصر العربية والمقيم بمحل الزمنة. سجلتها لكم كبرى الإذاعات الهندسية والأضواء الكهربائية لصاحبها أنيس الفضل أحمد طه.